بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي شموانت جماد الأول شحن 404 حدا هجرية كمون 3 يناير كلتا شحن عسران ميلادي زي بغض سالين وزدو زلنا درستاتنا يفقه كنقصلو سلماء كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأسأل الله الإخلاص والقبول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بارك سبز حلف درسي بزعبة الجباب نيوضو بسفحوا وسدنا نرنا أبزئة كزاغرة زدلي رأسنا مسدرزنا كمون كلتا أزالنا مسدرزنا قال السبات مالتش بعدنا نزا كسادو كمزي قيرو كم مسمر يدرزوا مالتي بس أبعتهم كمزي أقيرو نزا كسادو يدرزوا زيئة سنة يكونتم حداشة الرسول صلى الله عليه وسلم زقبروا أي كونتن كمون كمزيا قبروا له أي أززونان زياون كسادهم دريزهم أي فلطون زياء بدعة أبدين حدش نقر كنا أتو يبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل تعبادة خمي قرنا خم نقبره كله علم منايم مهر منايم سلزي تريفو زلوناتنا قدم علتي ومختال الرسول صلى الله عليه وسلم كن كتلوهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كم ترب سبحانه وتعالى زبوله بتي الرسول صلى الله عليه وسلم حزوهم لكم زمزو حزوهم أبتكبار أو علوه كتعب لكم حزوه بتي الرسول صلى الله عليه وسلم حزوهم لكم زمزو تخلكلوا مسدوب لكم دماني فاجتنبوه تخلكلوا أبتقوا خمانا يتقربوا مالتي رحقوا خابوا سلازي أبدين حدش نقر مكبر إزي نتي عبادة يفرسين كم أول زنبئوا يوم القيامة دماء الرسول صلى الله عليه وسلم كم تحس بناتهم الكوثر حوض الكوثر كم ترب سبحانه وتعالى زبلو إنا أعطيناك الكوثر كابزي قال أمة ناي الرسول صلى الله عليه وسلم هزبي كستي ما سمالتي بدحري الملائكة ترحقوا يبلون يسوقوهم مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم إذن مسرع وأمتي يبليهم يستيهم تايقبهم تايقربهم دا يبلون إنك لا تدري ما أحدث بعدك دحري خام اسموت كام مالتي انتي حديش نقر كم زقبرو أي تفلتني خا نيركا حجي قل زياتهم حديش نقر قيروم ما بدينكا يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم ينقروهم زياد ما انت تردد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان زموت واتحزم كنتاتنا حزبي اي فلتوني ناي امه محمد صلى الله عليه وسلم سلازي علم الغيب رب ترحيو زفلت بيوتهم كله قد بوحي ربي ينقروا منيرو حتى ناي زمت سو النقر منا قيامه خمي لا خمت تي ملكتاتنا قيامه مخاني جمعت مع التغطوع لكم زخوانات تي على تاقل أي فلتكون لهم لجبريل عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لهم حتى تاين حتى تاين أنا نبي لسخوا الملائكة قلتنا أول معاسي أتوع لأين فلتانينا أبينا علتها لكن جمعت مخانا ونقرمنا لكن تعلت أي نقرنا سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم مسموته أتي وحي قارس سلزخنا كنتاتنا يهزبهم يفلطيهم إلنا حدراء زي إمنة زي كينا حدر كابزي امنات قوي زغن امنات نرحق. لذلك ملائكة السخاء انتاي كم زقبرو بدحرخا اي مسموت كمالتي مسموت كانتي هم زقبرو اي تفلطوني خا نزياتهم اي فلت كايومن حدش قيروم يوم بدحرخا يلوم مسنقروهم فأقول سحقا سحقا سلازي أنا أقول راح أقول القسو دا بالكون يسقهم استم ملائكة هنا يسقهم يلومنا سلازي كم تحسبي ناي رسول صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر كمان نخين السقوك أبزنبي نخينا أتو أبقطعنا يا ربي نخينا أتو كاب بدعاء كاب حدش نقر أبدين كن رحق يقبأ تدين دماغ نعلمو ألنا كنعلمو ألنا نمنتاي كنعلمو ألنا زبل زلهم بقيقة عبادة نخين قبر سلازي زاناي كساد زياء مدراز زياء أبو ضوء يلان الرسول صلى الله عليه وسلم بزعب وضوء كلهم يرمونا معلمهم منايهم صلوا كما رأيتموني أصلي له كنتا سجدكوا غيركم سجدوا داء كذلك خذوا عني مناسككم لما يلومنا حج كتكون كلهم كنتا حججكوا غيركم حججوا كمون كنتا سجدكوا غيركم سجدوا تاوضوا كما عبادة سلزونا كنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم وضوء زقبروا كم أجرنا نقبر يقباء مالتي باركس نايلو معتي أرستنا والفرض من ذلك فرض زخونا قد مالتي أبزو وضوزي ألنا فرضتات ألونا انتا يمزون فرضتات حجين رأيهم مالتي أولا أن يغسل مرة واحدة حنسب لخحاتسب إزياء فرضية كلتا قيزي ويسلستا قيزي نخحاتسب قد سنة قال الصحابة خلتك إزي خحاتبوا رسول صلى الله عليه وسلم رئينا يوم إلو قال الصحابة دماني سلستك إزي رئينا يوم إلو سلستك إزي خحاتبوا رئينا يوم تازبز حد سلستك إزي رسول صلى الله عليه وسلم يحاتبوا نيرو بزحك إزي كاب سلستك إنكن وصخ يا بلنان كاب سلستن لعلي زنبيو وكلتاون سناي كنتا سلستك تخلتاون سحنت الناون كلتك إزي حاتب سناي لكن حنسب نئيدو يخون نأفو قزبسو أفنشو بما يحسبوا مالتي حانتي حنسب من دا قبر مالتي قزو خمقو رسو حنسب داريزو أمس إذنو اتئيدو دحراي رسو داريزو دحراي ون كلتا إذنو أبرسو دحري أول نأقرو حنسب حسبو كلا حانتي طرح ديرو حسبو زياء فرضيا قدنيا كلتا توسكا سناي سسل استقير كاتا حاسب كاون سناي طيب زيادة قداميتي حانتي نقول لنا حانتي قرنا حسبا زيادة فرضيا ناي قدنيا كاليت غني ثانيا وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة المائدة الآية السادسة أب سورة المائدة قصر شدشته آية قصر شدشته رب سبحانه وتعالى تنفرد زخنا بترتيب أمتوان مالتي بمسرع سلازق نحسب كلنا بمسرع خنمتوان لنا مالتي كم ترى رب تغيس وازول له مسرع مالتي أول مقدم رب سبحانه وتعالى انتايلو يا أيها الذين آمنوا أنتم بأيز آمنكم زد ما رب سبحانه وتعالى بتي عبن عما ذهبنا إيمان توحيد بوغيرو يسوى عنا له أنتم مؤمنين إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة أنت دعانا بصلاة كتب القرسو دليخم إذا قمتم إلى الصلاة صلاة أبصلاة تطوم سبلكم مالت أيكونا توضو أبصلاة تطوم سبلك أيكونا وضوء زقبر إقامة مسقبر يكونا أبوشت مسجد وضوء زقبر إنما وضوء كقبر زدالية مالتي معاسيو أبتغسقد زحسب اللو بيزي. إذا أردتم القيام إلى الصلاة أبسلات كتبوا قوسوا بحر داليخم وضوء قبروا اتوضوا كغميو تغسلنا مالتي فاغسلوا وجوهكم قسكم حسبوا زي أحجي أول مقدم بقسنا هنجمر. طيب بقسنا هنجمر كبهالن كله اتن أصابعتنا حزاتنا زلا إد إدنا تا أصابعت زلوا إد زي أسنة كابوغن أفنا هنجزجز واجبي كمون نفنشانا مالتي ما يكن أتولو كن حسبه زون واجبي نمنتاين دحرلنا مالتيو افنشان ابغص اتواتين حدا سب غصو مولو يخطب لا يتخلل انت دا افنشا زي بولو كمون اف دحر زي بولو مالتي سلاذ رب سبحانه وتعالى غصكم حسبو خبلن كله اتا مغزغات تخون اتا نفنشانا بما يكن حسبه اتوتي ابغص اتوتي سلاذ سنه يكونت سنة يكون أن ذا كن قزقوصن المضمضة والاستنشاء ما يقرنا خنسحب نابفنش أنا بما يقرنا نأفنش أنا خنحسبة إزياء سنة يكونت واجبة مغنياته كفال نايقص لزخونا مالتي. ولذلك كمتا القاعدة الفقهية زلا مالتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا قواعد زي كن حبزو يقبع سلماني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اتواجب نعوزم اللؤو نقر ندحر كوينو اتزم اللؤو زولو نبعلو خمان واجب ازياء خميت لنا نقاب النت كمزا حجي نايقز نزار بالله زلنا مالتي قز محصاب واجب قلت أي مولو يخبل دماء كلاني حدا سمت دا أفنش أزي بلو أف زي بلو خوينو مالتي سلازي إذا أفن أفنش أن نتقص مولو يقبرو اللواء مالتي خلتي يعني. سلازي ما ملأتان أي قص لزخونا كاب قص ينبع لن سلازي إذا مقوز قواص وي أفنش أنا ما يقرنا خنحسبة مالتي إذا سنة خي مسلنا إذا كفالنا قص لزخونا قدن يخونا اللو مالتي وأيديكم إلى المرافق كل تأداوكم دم ما حس أبوان إلى المرافق مالت كساب أنت ما خونا اللو مالتيو كساب تا ما تعزعز أفيت زلا إدنا كدمي كل صنا زلا مالتيو كاب أتسافرنا جمرنا خاب أتسابعتنا جمرنا خساب لعلي ما تعزعز أفيت ناي كل صنا مالتيو سلازي إذا ما جمرت إدنا أصابع تنازل الوائد كن حزب زيادة سنة دحرائي قن دحر قصنا قن كله إدنا خب أصابع تي جمير كمالتي خب شاف أصابع تي كساب مفلالي نايكل سم نازل له مالتي إذا كله إيديو إذا كله دماء نحزب لنا سلازي قال يوم بتا قدامي تي خدوة حسبين نري أصابع تي يا أخلن لا دحر قلت يا تا واجب تخوم زلا تناس أبع تقد حسبن تي أقدم كبسم الله إنك هذا حسب كائن قل إساس سنة حجي قل دحر قلت كا كتحسب كله بمولو إد كمالتي كتحسب زي واجبي. طيب بدحر قلتنا مس حسبنا كل تأدونا مس حسبنا مالتي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا درزي لرب سبحانه وتعالى زي حجي تدرز مالتي ساد ما انتها رأسنا ندرز بإدنا قرنا مالتي كم زياء قرنا بقدم جميرنا ندحري كندرز زياء واجبة ناي قدنيا اتا مملاس قن كم زياء قرنا ناب قدمي كنمل سنة إدنا خندرزون كلنا مالتي زياء تا سنة تخونا الله مالتي كالا يجزين من لساس لزلنا سلازي برؤوسكم كبل رب سبحانه وتعالى الضمير يرجع إلى المسح زين تايو نمسح درزو مالتي تا رأسنا تدرز مخانا مالتي السان إذننا ترحين بالدرزة زلوانا مالتي بدو حرزخني ربعي فرضي وأرجو لكم كم أول أقرخم حس أبو هم أبزي أحجي فاغسلوا مسبلا وجوهكم كم أول وأيديكم كلا فتح اللوى وأرجو لكم وأرجو لكم أي بلا وأرجو لكم زياون فتحة أنت مالتي كلا بفتحة زمزة حس أبوان مالتي كم تقزكم تحسبوه مالتي كمون كمتي إدكم تحسبوه أقاركم لما حسبوه مالتي وأرجو لكم أقرنا نحسب كلنا قلت أقارنا مالتي إلى الكعبين كساب عنكار عنكاريتنا مالتي أبزي مبالغة هنقبر يبلنان مالتي مبالغة مالت زيادة خنقانون يبلنان كساب لعلي كل سمي كحسبوا إيه إيدي كنبل يبلنا دانقاي كله حسبوا إيه إزي مبالغة يو مغنات رب سبحانه وتعالى كابيك سبابيك من حسب وسين لنا إمالتي كابتز وصنه رب سبحانه وتعالى زيادة قيرنا خنحسب يبلنا. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى انتايلو قال الشيخ رحمه الله تعالى في المختارات أي المختارات الفقهية زبل الكتاب قال له قز عسرت أربعة مالتي صفحة الرابع الصفحة 14 أربع عشر أربع عشرة انت يبل قال له الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبقز عسرت أربعة الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء أتي كنعز خوانا كنبلو نخللو أتي كنحتسبهم كلنا فرض زخوانا أكل زيادة قرنا كنحتسب وإذا ما كابتي لتوسن أن لعل قرنا كنحتسب زي مستحب أيكونان فتو أيكونان لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين معناته رب سبحانه وتعالى خنحسب من كلنا نائدنا كسابتا ما تعزات سفيت كنكد مقلت سبنا زلا مخانا وسن لنا رب سبحانه وتعالى بعلو كم هو نائقرنا تغلو كسابتا عنكار عنكاريتنا مالتي كم زلا علقن كنحل في بلنان كنحسب من كلنا مالتي وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه كلهم تم وضوءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زقلت وصحابة إذا مستحب زيادة دعاني والسقل أخذ حسمون كلهم إدكم أقرخم زيادة والسقل أيبلون ثم بينا أن ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه بدأ حرزي حديث تغيس مالتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضو مسقبر تايلم شعو فمن استطاع منكم أبتن لا قلسلنا خلونا وضو مالتي صحابي جليل من أبي هريرة رضي الله عنه خمزة ابن اللو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته زخاءالة مالتي كباخم زخاءالة أبتغ حسبهم كله نئيدو يخون نأقرو أن يطيل غرته زيادة أنوح بلوخ حسب غرة اندحر لنا بياض في يدي فرس ورجليه إذا تساعد أب أقري ناي فرس نرخبه كمون أب إيدو فرس قاليو سبحان الله أب إيدون أب أقرون ساعدا له إذا انتهي مالتيو غر نبلو مالتي وتحجيل نبلو دماني هو ما كان فيه يعني في هذا الفرس في هذا الحصان الغر زي أخذ أجملكم الغر بياض في جبهة الفرس زي غرت بهالمالتي زي غرت نبلا مالتي أب جنبار ناي فرس سعدة كابت حبر وصاي مالتي سعدة نسو يمكن تسألي مخون وي أي حقون تحبرو لكن أب جس أب جنبارو خبلي أب جنبارو سعدة نقر سرينا له زي غر نبلا مالتي غر تحجيل دماني محجل نبلو نزي فرس زي معاسي مالتي بياض في يدي فرس ورجلي أب كلتا داو أب كلتا قارو سعدة أب تحت نحرينا له دما زي انتاي نبلو مالتي محجل هذا الفرس محجل نبلو تحجيل زي تسعدة مالتي سنزي كمزا فرس سعدة زرأي أب قنبارا كمون أب كلتا إدا أب كلتا قارا سخاتكم بما توضو تقبلوا خلقهم سبو قيركم وضوء قبروا من آثار الوضوء أمتي إتي إبكم بخون إتي قاركم سعدة بريه يوز تحشروا قيامة معالتي لهمنا إذا قبلونا خلقوا قن أبي هريرة انتهي ترديوا مالتيو إذا خاب كون فضلناتو خوصق دبالة زيادة حسبو زدلي يحسبو إلو مالت كابتي عقد مالتي إدو زيادة خنو حزدلي أبتم حساب مالتي خساب كل صومو يحساب مالتي كمون أقرو كساب دامقو إزي حديث مدرج نبلو مدرج من كلام من من كلام أبي هريرة رضي الله عنه زربانا أبي هريرة دامبر زربانا الرسول صلى الله عليه وسلم أي كونان الرسول صلى الله عليه وسلم قل زغل فضلي كم تي زا فرس زي قنبارا يخون سعدا كمون كلتا داوا كلتا قارا سعدا كم أدما سغوم نور تحشروا قياما معالتي خبلونا كله والسخول ما لتا يكونن لكن أبو هريرة رضي الله عنه والسخول ترديهم بهم أدماني كباهم كوسخ زخاء لبتتحت أتسبا زيادة والسخول إلى هنا لكن تاسنة مزخول البرهان أن لكم أبقروكم أبيتكم كبلونا كله إذن والسخو مالت أيكونن كسابتا تحديدا زلوا كسابتا توسينا زلوا رب زوسنا بأن قرنا كان حتسب ألنا كساب كندئن مالتي ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا وأن لا يفصل بينه بينها بفاصل طويل بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة وكذا كل ما اشترطت له الموالاة الموالاة طيب أبزي أحجي نايم أجرش تأزي إن شاء الله انتهي زبل زلو المصنف رحمه الله تعالى سال سيتيلو وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا أمونغو أكال مالتي كاب أكال ناب أكال كساقر كله أبتخ حسبه كله مالتي أبزيك فلالي يبلون إذا انتهي مالتي فاصل كولي يبلون مقارس كولي يبلون مثلا وضوء غيرو قصو مسحة سبا أنت نقر قدين إراتو أشاغلاتو خيدو مسحة خزارب ترى أخا دونجيو إزي وضوء خب حدش كجمران له إزي خا عرفا نامتا إزي من الاسم التي دونجيو دي أي دونجوين كالتفو دي تمالي سنابتا وضوء إزي أبتي عرف نايدك السبات مالتي أي ما تعرف عليه الناس كم لما دوسدوه كستو دومجيو كستو غلطفو يبلو إذي بلمدز توسد مالتي أبتي التحساس بانا يدك سبات مالتي سلازي قزكا خينا قد صخلو تملس زبلو وي إدكا حسيبكا رسخا خينا قد صخلو إدكا خينا قد صخلو رسخا درز وي رسخا درزكا خينا قد صخلو كلو إقرخا درز دبلو إذي قيقا مغنياتو أبتحي تغيرو قلتي في زنك تقص ولا تأقري ولا تأيدك حسبهم كله مالتي لكن اتي قمقم بعلو غوص دلو كل هنا دونجنا دينا اي دونجنا نفلطينا مثلا حتي سبيت النبل وضوء دا قبرت كله اتا حوير ساعتها مالتي ابزا ساعات زي قلتي فقيده نزا دافورتغون نزا غاز اطفئتها مالتي دحريو تمليسا عجزي اوضو قتل تخيلي مناتو اتا خليفتا زلا نوح يكونت لكن بينما حدث سبكيدو انت خستو يو تبيكا لقو تركا ينير كان ديها هو يرسعي عندي هو امو تايدا كخدو كيدو ابتي دقاي قبولو مالتي انت غم اللي غرسعي عندي زاقو تصران قعد عن مساقه خلاص حجي انو يحلو السبزي السبزي لا ابيدي بسي حنيرا حجب اقول له رسي داريزه بس اذني ابا اقول له اقري حاسبون وضعي كود كبن اي كالنيو ازي بكتتا لزخا فرضي اكتات لنا كنحتصبنا اكلاتنا ابقي زوضو كمون ابزغون عباداتات اكتات الوز بلنا رب سبحانه وتعالى اكتات لنا خنمصو مالتي ازد ماني ناب بهلي وي لمدنا يدك سبات يملس ناب لمدي دك سبات يملس انو احكاز تباهل السبزي وضوء فريساخ بحدش كجمرا له لكن ضرور زخنة قلعة كودق دليو خاب تعارات كيدا تعريو كيداون اب مريت تدقسو نخي ودق خاب تعارات كساب وضوء تقبر ازحجي فقودي تحاول قاز تدفع ازو فقودي تمالي ساخت كتصل تخيليا لكن حدث ابن دحر انوحو اب ساعة تزي وضوء اتي اقدمو الزحاس ابو فريسيو كان بحدش وضوء كجمران لو مالتيو ساعة خلال لا اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.